قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيحكى إن كان في قصة زمان إنهم قالوا الواحد اطلع اجري اجري اجري من اول النقطة دهيت، من اول ما الفجر يطلع اطلع اجري، كل ارض هتقدر تقطعها هتبقى ملكك، بس على شرط ان قبل ما الشمس تغيب تكون رجعت تاني لنقطة البداية تاني. من اول ما الشمس، من اول ما الفجر طلع، صاحبنا طلع يجري يجري، بيقتل نفسه في الجري، ده انا كل ارض اقطعها تبقى ملكي. فبعد ما جينا شوية بدأ يتعب، بدأ يحس انه تعبان، فقال ايه، طب استريح شوية. استريح ايه؟ استريح ايه؟ ده فرصة عمرك وجات لك. هو بعد ما الواحد يجيله فرصة عمره يضيعها؟ ده انت تبقى مجنون. اجري، ده انت كل ارض هتقطعها تبقى بتاعتك انت وفي ملكك. طلع يجري يجري، بعد ما انقضى فترة من اليوم خلاص ما عادش قادر، هيقع من طوله، بيقول طب خلاص، طب اجري بس اجري بالراحة، يعني ريح نفسك شوية حتى في الجاري. اريح نفسي؟ ده انت هترتاح راحة بعد كده، اتعب الوقت بس ومالكش دعوة، ده انت هتبقى باشا، كله هيخدمك، كله هينبهر بيك، كله هيعظمك، كله هيرفعك، ده انت هتبقى انت اعلى واحد في كل الناس، ده انت كل ده هيبقى بتاعك انت. طلع يجري يجري يجري، بعد كده كيف الاخر خلاص هيموت مش قادر. طب اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ده انت لو قعدت تريح الوقت ده انت لازم ترجع كل المسافة دي تاني، وإلا كل اللي انت قطعته يروح عليك. ايه؟ يروح عليا؟ شقى عمري ده كله يروح عليا؟ لا خلاص، ده انا بكل ذرة في طاقتي هجاهد واحارب، ده انا في كل ثانية، ده انا في كل عمري هحارب ان انا اوصل تاني. وطلع يرجع تاني في الطريق، وهو بيقرب والشمس بتغيب، وبيحاول يكافح عشان يلحق يوصل قبل ما الشمس تغيب، بيقرب والشمس بتغيب، بيقرب، اخيرا وصل قبل ما الشمس تغرب بلحظات، ووقف عند نقطة البداية، وخلاص كل ده بقى ملكه. ولكن للأسف كان بذل مجهود فوق طاقة اي انسان، سقط ميت في لحظتها. جه اللي ملكوا الارض قال لهم احفروا له نص متر في 2 متر في الارض الواسعة العريضة ده اللي هو بيملكها. يا صاحبنا ده جرى يا جماعة وما خدش حاجة في الاخر. يا اخوانا انا عايز اقول لكم، كل الناس يجري، انتوا كلكم، انا وانتوا وكل الناس، سواء انسان صالح او انسان عاصي بيجري زي الراجل ده، بس في واحد بيجري على ربنا وواحد بيجري على الدنيا. اخرة اللي بيجري على الدنيا هو احنا شفناها، اخرة اللي بيجري على ربنا ايه؟ يا اخوانا النبي قال كل الناس ياخدوا، انت هتتعب هتتعب، لو انت انسان صالح هتتعب عشان ترضي ربنا، لو انت انسان ما انت صالح هتتعب عشان ترضي شهواتك وترضي نفسك وترضي الشيطان وترضي الدنيا وترضي اللي حواليك، كله هيتعب، كله هيكد، كله هيكدح، بس المشكلة في واحد شقى عمره كله بيضيع في الارض، وواحد كل حاجة في الاخر بيلاقيها اضعاف مضاعفة ساعة ما يلقى الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا كل الناس ياخدوا، كل الناس يجري، بس في واحد بيجري في الطريق ده، واحد بيجري في الطريق ده. انا عايز اكلمكم الليله يا اخوانا عن الطريقين اللي احنا هنمشي فيهم، هتمشي في ده ولا هتمشي في ده. انا هوصف لك الطريقين، هوصف لك طريق الطاعه وهوصف لك طريق المعصيه، هوصف لك من اول ما تخط بتخطي اول خطوه في طريق الطاعه هتاخدي ثمار الطريق ده من اول خطوه ازاي، وهوصف لك من اول ما تخطي رجلك في طريق المعصيه هتاخدي ثمار الطريق ده ازاي. يا اخوانا مفيش عاصي بيستريح، اللي عايز يدور على شهوات عشان يستريح هيفضل حياته عذاب، عذاب متصاعد، عذاب لا يتوقف ابدا. واللي ماشي في الطريق بيتعب عشان ربنا هتفضل حياته نعيم من اول الدنيا، نعيم في الدنيا، نعيم عند الموت، عند الموت نعيم بيتنعم نعيم عظيم، نعيم في القبر، نعيم يوم القيامة، يوم القيامة بيتنعم وبيعدي من على الصراط، نعيم، نعيم في الجنة. والتاني عذاب في الدنيا، عذاب أليم، عذاب رهيب ساعة تروح الروح، عذاب شديد ساعة النزول في القبر، عذاب شديد يوم القيامة ثم والعياذ بالله. إن كان فضل عليه لسه سيئات بعد الرحلة ديت يبقى عذاب في النار. هنبدأ مع بعض الرحلة بتاعت الليلة. الرحلة بتاعتنا ديت عايزة كل واحد يشد الحزام عليه كده ويفضل قاعد في الكرسي بتاعه ويفضل مركز معايا ويفضل قلبه شغال معايا وهو بيحسبها آخرتها إيه. أنا همشي في الطريق ده آخرة الطريق ده إيه، وهمشي في الطريق ده آخرة الطريق ده إيه، عشان كل واحد يحدد طريق المعصية. من أول ما العبد بيعصي تتنزل عقوبة المعصية عليه فورا، مفيش معصية بتعدي من غير عقوبة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري، مرضاش، مرضاش يسمع، مرضاش يحضر، مرضاش يقرأ قرآن، مرضاش يذكر، مرضاش يصلي في جامع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني إيه ضنك؟ ضنك يعني امبارح زي النهاردة، والنهاردة زي بكرة، وبكرة زي بعده، عشته كلها مقفلة. يقول لك أنا مخنوق ليه؟ أنا حياتي كلها مظلمة ليه؟ أنا بدخل في مشكلة أطلع منها على مشكلة تانية ليه؟ أنا إيه سبب الابتلاءات اللي محيطة بيا من كل ناحية؟ إشمعنى أنا؟ ما هوش داري إن عقوبات معصية قاعدة تتنزل عليه. يعيش الدنيا كلها مخنوق ومش طايق، عامل زي بالظبط اللي يجيله زايدة فيجيله ألم الزايدة، فمش قادر يستحمل الألم يعمل إيه؟ ياخد حباية مسكنة، فالحباية المسكنة تسكن الألم لمدة ساعتين، وبعد كده يرجع الألم تاني بانفجار في الزايدة ويعمل له تسمم. أهو ده الإنسان اللي بيهرب من ألم المعصية لمعصية تانية. ده الشاب اللي الخنقة والاكتئاب بيمسكوه ويقعد يتقلب على السرير 3-4 ساعات قبل ما ينام. ده البنت اللي من كتر المعاصي اللي هي بتعملها خلاص ما عادتش قادرة تستحمل الخنقة النفسية اللي هي فيها، يقوموا يهربوا المعصية تانية، يهربوا الحاجة يتفرجوا عليها، يهربوا المعصية يسمعوها، يهربوا الرحلة يطلعوها. ليه؟ هو مش قادر ياخد باله انه كده بيضيع نفسه أكتر وبيخنق نفسه أكتر. أنت نفسك بتستغيث بيك، انجدني. أنت كل ضيق وألم في نفسيتك ده استغاثة من نفسيتك، بتقول لك انجدني، انجدني، أنا حياتي وروحي في طاعة الله، حرام عليك خنقة في أكتر من كده. أنت كل قلق وكل توتر في حياتك استغاثة بيكي من جوه نفسك، بتقول لك انجديني، أنا خلاص ما عدتش قادر استحمل معاصي. ويجي شوف ربنا بيقول إيه: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. ربنا بيقول للعاصي: أنت فكرك إنك هتسبقني؟ لو أنا سبتك توصل للمعصية وتستمتع بيها قبل ما عقوبتي تلحقك يبقى انت سبقتني. هعذبك بالمعصية مرتين، مرة عشان تعرف توصل لها وبعد ما وصلت لها تستمتع، ومرة بعد ما توصل لها. عايز مال حرام هعذبك عشان توصل له، وبعد ما توصله هعذبك وانت خايف عليه من كل اللي حواليك عايزين ياخدوه منك. عايز شاب يكلم فتاة هعذبك عشان ترضى تكلمك، وهبهدلك واخليها تلففك حوالين نفسك عما ترضى تكلمك، واما تكلمك هترتاح. هيبقى حياتكم انتوا الاثنين مع بعض عذاب، مرعوبين وقلقانين من المستقبل، ومرعوبين ان حد من اهلها يكتشف، وقلقانين ومرعوبين وخنقه المعاصي نازله عليكم انتوا الاثنين في كل جلسه بتقعدوا فيها مع بعض، وكل مكالمه بتتكلموا بها مع بعض عقوبه بتنزل ورا مكالمه ورا مكالمه، وقعده ورا قعده، ونظره ورا نظره. يا جماعه الدنيا بالنسبه للعاصي ضنك، شقاء، حياه، قمه الاختناق اللي في الدنيا. يجي الموت يقول: بس خلاص استريحت، الحمد لله، هخلص من الدنيا وقرفها، انزل قبري واستريح. فإذا بعذاب الموت أشد من كل ما رأى. يجي ألم الموت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البراء بن عازب: إن العبد الكافر أو الفاجر، أو الإيه؟ الفاجر. يعني إيه الفاجر؟ اللي بارز ربنا بالمعاصي، إذا كان في انقطاع من الدنيا. انقطاع يعني إيه؟ الرسول بيقول إن الموت انقطاع. يعني إيه انقطاع؟ يعني زي ما الكهرباء فجأة تقطع كده، كل حاجة تتطفى فجأة. نازل رايح الكليه بتاعته، رايح السوق، رايح مشوار، رايح مصلحه، رايح الارض بتاعته، رايح اي مكان، فجاه يلاقي منظر ما كانش بيشوفه قبل كده. ما كان العالم من حواليه كله ملائكه، بس هو ما كانش شايف، اول مره يشوف افواج نازله. انتوا مين؟ احنا رسل. منين؟ من عند الله. ليه عايزين روحك؟ ليه هنصعد بها الى الله؟ ليه هتسال عن عمل عملته، نظره نظرتها، وساعه ساعه غفلت فيها عن ربنا سبحانه وتعالى؟ اذا كان في انقطاع، يعني انقطاع يعني المصرف اللي محجوز في الصيف خلاص مش هيتراح، يعني الرصيد اللي اتحط في البنك ما فيش انتفاع بيه. يعني انقطاع يعني لسه التليفونات خلاص ما عادش ليها قيمه، يعني كل حاجه انتهت، يعني الميعاد بتاع بكره مش هيتراح، يعني المصلحه بتاعت بعد بكره مش هتتقضي. اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، الاخره جتها ايه؟ اللي كان بيهرب منها وما بيفكرش فيها. ومش معنى انه ما بيفكرش فيها انه مش هيعيشها، زي ما مش معنى انك ما بتفكرش في الامتحان انك مش هتلاقي نفسك جوه اللجنه. واقبال من الاخره اتته ملائكه سود الوجوه والعياذ بالله، فيجلسون منهم مد البصر. انت متخيل وهو نايم على فراش الاحتضار الحديث بيصور اخر 5 دقائق في عمر العاصي في عمر الفاجر، وهو نايم على فراش الاحتضار وحواليه بيبكوا وبدأت تتنزل ملائكة السود وبدأت الدنيا تظلم ومش قادر ينطق ولا قادر يستغيث ولا قادر يستنجد، هيستنجد من قدر الله بايه، وبدأت الملائكة تتنزل فيجلسون منه مد البصر. طب مد البصر ليه؟ المئات بتاعت الملائكة او الالوف بتاعت الملائكة دي ليه؟ ليه كتيبة كاملة من كتائب السماء نازلة؟ عشان واحد بشر، لو 2 من البشر الاقوياء اتلموا عليه ممكن يموتوه. الملائكة دي كلها نازلة ليه؟ عشان ربنا يعرف البشر عاقبة المعصية، عشان ربنا يعرف البشر ان ربنا ما يعرضش عنه، ربنا ما يعصاش سبحانه وتعالى. اتته ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر، يجلسون قاعدين، انت هنروح فين؟ مش هنرجع غير بروحك. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. والعياذ بالله، متخيلين واحد ونايم النومة ديت وبدأ يشوف المشهد المرعب ده، وبعد كده المشهد المرعب الأكتر لما هم يقوموا قاعدين قدامه بقى، يعني ما احناش ماشيين، وبعد كده المشهد المرعب الأكتر لما يجي ملك الموت وعند رأسه عشان هينتزع الروح من الحلقوم، وبعد كده الكلمة المرعبة النتيجة بتعلن من وقبل روحه ما تخرج، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. إزاي؟ أنا ما استحملش سخط ربنا وغضبه، ما أقدرش استحمل. هو دي البشرة والعياذ بالله اللي قبل الموت لهذا الفاجر والعياذ بالله. فأول ما يحصل كده يحصل إيه؟ فتفرق روحه في جسده. الروح بعد ما كانت في الحلقوم تقوم راجعة تاني في الإيدين والرجلين والجسم بعد ما اتسحبت من كل ذرة في الجسم. ليه؟ عشان لما ملك الموت ينزعها بقى ينزعها من كل عرق وعصب في الجسم كله. عارفين يا جماعة ألم نزع الموت ده عامل زي ايه؟ ربنا يعافينا، كأن واحد حاسس ان كل حتة في جسمه من جوه بتتقطع ومش قادر يستغيث ومش قادر يستنجد والعياذ بالله، كأن يعني واحد في كل حتة في جسمه دخلت شظية او حاجة ازاز انفجر فدخلت حتة ازاز في كل حتة في جسمه، فهو فينتزع روحه كما ينتزع السفود اللي هو سيخ الحديد من الصوف المبلول، يقطع وهو خارج، يقطع في الصوف او في القماش وهو خارج. فاذا خرجت خلاص هيستريح، لم يدعوها في يده طرفة عين، هات يا ملك الموت، يلفوها في حنوط من نار، كفن من نار. يبقى في الدنيا في جنازة وفوق في جنازة، في الدنيا جنازة ماشية بيبكوا عليه ومش عارفين الجنازة التانية اللي فوق والعياذ بالله. مش هيرتاح لحظة خلاص. العاصي يا جماعة ما بيرتاحش لحظة، العاصي ما بيدقش راحة، العاصي ما بيدقش، العاصي بيعصي ربنا عشان يرتاح وهو مش عارف انه بيشتري عذابه بايديه، بيشتري شقائه في ايديه، بيضيع وبيبق دنيته واخرته بايديه والعياذ بالله. ياخدوه يلفوه في كفن من نار والعياذ بالله، زي اي حيوان ميت ملفون ملفوف في كيس من نار. ثم يصعدون به فما يمرون على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ ايه الروح دي؟ ايه الروح الناتنة دي؟ ده ريحة ايه؟ ده ريحة ايه يا جماعة؟ ده ريحة معصية، ده ريحة اطلاقه للبصر، ده ريحة الحاجات الحرام اللي اتفرج عليها، ده ريحة الحاجات الحرام والاغاني الحرام اللي اسمعها، ده ريحة الاختلاط، ده ريحة كل المعاصي اللي عملها، ده ريحة الغش في الامانة، ريحة عقوق الوالدين، ريحة اكل مال اليتيم، ريحة كل معصية عملها. فكل اذان فجر سمعه وقام حاطط المخدة ونايم، ده ريحة معصية. فاذا صعد الى باب السماء الاول، باب السماء الاولى، باب السماء السبع اللي بتاعتنا، السماء الاولى من السبع سماوات، استفتحوا له لحظة فاصلة، لحظة رهيبة وهو روحه واقفة متكفنة ومستني يتفتح له فيؤذن انه يطلع، يا اما ممنوع. ممنوع ايه؟ ممنوع ازاي؟ ما ينفعش. ممنوع عن فين؟ ممنوع تطلع ازاي؟ ده في فوق الجنة ممنوع، ده في فوق ملكوت الله ممنوع، ده في فوق مقابلة الملك ممنوع، انت ممنوع من الحاجات دي خالص. فلا يؤذن له. ثم يقول الله ان كذب عبدي، فيطرح في الارض زي ما كيس زباله كده يترمى كده من اي عماره يترمى، فيطرح في الارض والعياذ بالله. متخيلين يا جماعه؟ متخيلين؟ احنا يا اخوانا الموضوع مش سهل والله يا جماعه. يا جماعه احنا تحت رجلنا في عالم رهيب، الاحزان اللي فيه اعظم من اي احزان فوق الارض، والافراح اللي فيه اعظم من اي افراح فوق الارض، وفوق في السماوات عالم رهيب. جعفر ابن ابي طالب فين دلوقتي؟ طاير بجناحين مع الملائكه في الجنه. الشهداء فين؟ عند عرش الله سبحانه وتعالى. فين يا جماعه الصالحين؟ يا اخواننا احنا قلوبنا مع ايه؟ قلوبنا عايشه فين؟ احنا مدانا مدى بصرنا وفكرنا محصور في دايره صغيره قوي، رغم ان في عوالم رهيبه احنا مش حاسين بيها، الملائكه اللي قاعده تسجل علينا كل حاجه من حوالينا مش حاسين بيها، المعذبين والمنعمين في القبور تحت رجلنا مش حاسين بيهم، المنعمين في ملكوت الله فوق مش حاسين بيهم. ازاي يا اخوانا ينزل القبر يقول ياه انا عمري ما شفت عذاب زي اللي انا شفته ده، هو انا الم الموت ده ما حصلش، اخيرا نزلت قبري وهستريح. فإذا بعذاب القبر أشد من كل ما رأى. والعياذ بالله. مش بقول لكم العاصمة بيستريحش؟ يلي بتعصي ربنا عشان تستريح والله ما تستريح. يلي بتختار شهواتك عشان تستريح وتسعدي والله ما تسعدي. يلي بتختاروا أي حاجة غير ربنا عشان تعيشوا السعادة والفرح في الدنيا والله ما هيجي من وراء المعصية غير الشقاء. يلي اخترت السعادة في أي معصية بتعمليها ولا لبس بتلبسيه ولا مكياج بتحطيه، يلي اخترت السعادة في واحدة بتحبها ولا ماشي معاها ولا بتكلمها، يلي اخترت السعادة في الفجور والمعصية والعياذ بالله والوقوع في الموبقات والكبائر، يلي اخترت السعادة وجمع المال في الربا والغش والرشوة، يلي اخترت السعادة في البعد عن قرايبك وقطع الرحم بتاعك عشان ما ياخدوش حاجة من مالك، يلي اخترت السعادة في معصية ربنا، مفيش سعادة بل شقاء والله العظيم، شقاء في شقاء. ينزل القبر عذاب القبر. كفاية ضمة القبر. يعني ايه ضمة القبر؟ ضمة القبر يا جماعة، تخيل لو واحد ضمك ضمك جامد جامد لغاية ما عصر صدرك مش قادر تاخد نفسك، مش قادر، وشك احتقن ورقبتك احتقنت. طب تخيل بقى لو ضغط جامد لغاية ما كسر ضلع. كان احد الاساتذة في كلية الطب كان تعرض لكسر ضلع وهو استاذ اصلا جراحة صدر، بيقول انا عمري في حياتي ما كنت اتصور ان الم كسر الضلع بالمنظر ده. الم كسر الضلع شديد وملوش علاج في الطب، بيسيبوه كده لغايه ما يروق لوحده. سبحان الله العظيم. طب تخيل لو كسر الضلع، طب لو ضلعين اتكسروا من هنا وضلعين من هنا، طب لو كل دول اتكسروا ودخلوا في بعض، يبقى العذاب شكله ايه يا جماعه؟ ده نوع واحد من انواع عذاب القبر. عذاب القبر انواع واصناف واشكال والوان، ومن لحظه نزول القبر مفيش لحظه راحه، كله خلاص ما دام اخترت طريق المعصيه مفيش لحظه راحه. العذاب الثاني يلاقي واحد داخل عليه يقول له ايه ده، شكله وحش، ريحته وحشه، ثيابه وحشه، يقول له من انت؟ فوجهك الوجه الذي ياتي بالشر. انت مين؟ انت مين انت كمان؟ هي ناقصاك؟ انت مين ده؟ انت شكلك كده ما انتش جاي بخير. الا تعرفني؟ انت مش عارفني يا راجل، انا عملك السيء، انت مش عارفني، ده انا عملك، ده انا كل ما هتبص الملمح ملمح فيا هتفتكر معصية عملتها، هتبص لعينيا الوحشة هتفتكر انك عمرك ما بكيت من خشية الله، هتبص للوش الاسود هتفتكر الصلاة اللي كانت على سطر وسطر، هتسمع صوته الوحش هتفتكر سماع الاغاني، هتشم الريحة الوحشة هتفتكر شرب المخدرات وشرب السجاير، كل ملمح منه، كل ملمح بمعصية انا عملك، انا كل ما تبص لي هتفتكر اللي مستنيك يوم القيامة عمل عمل، انا تاريخ معاصيك كله اترجم في شكل شخص، هفضل معاك ليوم القيامة افكرك باللي انت عملته، انا عملك الصالح، انت مش فاكرني، مش فاكر 500 علبة سجاير شربتهم، مش فاكر 1000 فيلم اتفرجت عليهم، مش فاكر 500 كليب اتفرجت عليهم، مش فاكر 1000 اغنية سمعتهم، انت مش فاكر ازاي يا راجل؟ انا عملك السيء. والعياذ بالله. يفضل في الحبس الانفرادي في التابوت دوت ما شاء الله له ان يمكث كم 1000 سنة الله اعلم، ثم ينشق عنه قبره، يتقطع عنه كفنه، الكون كله ينقلب، يتشال ويتفجر التراب من فوقه، يطلع يوم القيامة الحمد لله خرجت من تابوت الجمر اللي كان تحت الارض، اخيرا هستريح. فاذا بعذاب القيامة اشد من كل ما رأى. يا عذاب القيامة، ايه عذاب القيامة ده؟ عذاب القيامة يا جماعة يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا الشمس كورت، اذا يعني مفاجأة، الشمس فجأة ضلمت، ايه في ايه؟ ما عادش في نور خالص، ما عادش حد شايف حاجة، الشمس كورت اطفت، ما عادش حد عارف احنا فين اصلا. تخيل الظلام، واحد صحى في بيته الساعة 2 بالليل لقى نفسه لوحده ضلمة في كفن لوحده طالع، دنيا ضلمة، يقلق قد ايه؟ ده اقل حركة عند ركبته ساعتها ممكن تنفضه، ليه؟ ضلمة، ما هو شايف حاجة مش عارف، وهو صاحي على مشاهد القيامة وصراخ القيامة وظلام. إذا الشمس كورت كمان وإذا النجوم انكدرت، يعني إيه؟ يعني ما عادش في نجوم، يعني ما عادش عارف فوق من تحت من قدام من ورا، كل حاجة بقت ظلمة. وإذا العشار عطلت، وإذا الشمس، وإذا الجبال سيرت، الجبال الرواسي اللي حافظة توازن الأرض تتنست، الارض ما عادش فيه توازن، الارض تتزلزل. تخيل واحد صحى من نومه في نص الليل على زلزال، زلزال وظلام كمان وهو صاحي. واذا العشار عطلت، العشار اللي هي ايه؟ الابل الحوامل، الابل النقل واحده ب 10000 جنيه، ولو هي حامل كمان قولها يضاف لها 2003 ثروه. العشار دي كلها تعطل، العربيات تعطل، البنوك تعطل، ابواب البنوك تبقى مفتوحه ما حدش يدخل يجيب حاجه، كل حاجه، الدنيا اتفضحت، الدنيا اتفتحت من اول 5 دقايق في اليوم الاخر يا جماعة في يوم القيامة. اذا زلزلت الارض زلزالها، اصل كل الزلازل المدمرة الرهيبة اللي سمعنا عنها في الدنيا دي كانت ثواني، 4 ثواني موتوا 40,000 واحد في تركيا، الاعصار بتاع كاترينا كبد امريكا عشرات المليارات من الدولارات بسبب ساعات معينة الهواء بس اتحرك فيها زيادة شوية بس مش اكتر يا جماعة. سبحان الله. امال بقى الزلزال المدمر الكبير تسونامي لما حصل قالوا هنرسم خريطة لجغرافية الارض تاني، شواطئ افريقيا نفسها اللي بعيدة عن اندونيسيا اتهزت وتأثرت بسبب الزلزال. ده زلزال صغير، ده نقطة اتزلزلت. امال لما الارض كلها تتزلزل، امال لما اذا زلزلت الارض كلها زلزالها، زلزال اللي بحقه حقيقي يوم القيامه كفايه والواحد طالع كده كفايه بس ان يبص للمقربين، مش هقولك يبص للعصاه، يبص للمقربين يلاقي موسى باطش بقائمه من قوائم العرش، موسى ماسك في قائمه من قوائم العرش بيتضرع الى الله، ويلاقي سيدنا محمد سجد تحت العرش بيتوسل الى الله ان هو ينقذ الناس، ويلاقي سيدنا ادم بيفر من الناس وبيقول نفسي نفسي رب لا اسالك اليوم الا نفسي، ويلاقي المقربين الملائكه المقربين والرسل العظماء من الرسل والصديقين بيقولوا يا رب سلم سلم. ده دول امال احنا نعمل ايه يا جماعه؟ امال نعمل ايه؟ بص للناس العوام بقى والناس الاصاب، يلاقي العرق منهم من ياخذ العرق الى كعبيه، ومنهم من ياخذ العرق الى ركبتيه، ومنهم من ياخذ العرق الى حقويه يعني نصته وسطه، ومنهم من ياخذ العرق يلجمه الجامه والعياذ بالله. ليه العرق بينزل ليه؟ ده من الخجل للعرض على الله. هقول له ايه؟ هقول له ربنا ايه؟ هقول للملك سبحانه وتعالى ايه؟ اولها بينزل العرق لما يدخل للعرض ينزل لحم وشه من الخجل والعياذ بالله. والعياذ بالله يوم القيامة يلاقي 50,000 سنة، عذاب الدنيا كان كذا سنة، عذاب القبر كان ممكن كذا ألف سنة، عذاب القيامة 50,000 سنة، عذاب النار الله أعلم لسه في ذنوب قد إيه، لو هو كان من الفاجرين اللي بيبرزوا ربنا سبحانه وتعالى بالمعاصي ليل نهار، ده جزء يا جماعة لسه بعد كده النار. فإذا بعذاب النار أشد من كل ما رأى، لو كان لسه عليه ذنوب ما اتكفرتش، ما كل ده تطهير تطهير تطهير، لو هو كان عايش حياته كلها ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب، كل مرحلة تطهر شوية ولسه، اللي بعدها تطهر شوية ولسه، اللي بعدها تطهر شوية ولسه، والعياذ بالله، احنا مش مقدرين احنا بنذنب قد إيه، يعني واحد بس فاتح محل كده نظارات ولا أي محل ومعلق لك صورة واحدة في الفاترينة، الصورة دي على مدى 10-20 سنة المحل اتفتحهم 20-30 مليون بني آدم بصلها، يجي يوم القيامة يلاقي في ميزانه جبل سيئات بسبب صورة بس في الفاترينة، صورة أو صورة هو عمل إعلان للمحل بتاعه ولا للتجارة بتاعته فيها. أنتوا متخيلين يا جماعة إحنا ممكن بنقع في معاصي كتير جدا إحنا مش مقدرينها ومش عارفين خطورتها ومش عارفين مدى رهبة هذه المعاصي والعياذ بالله. يجي عذاب النار والعياذ بالله، يلاقي عذاب النار. أحد السلف لما سمع قول الله لها 7 أبواب لجهنم لكل باب منهم جزء مقسوم أغشى عليه، ليه؟ قال ما هو الوقت لو جهنم لها 7 أبواب كل باب عليه لستة مكتوب فيها أسماء المعاصي اللي اتدخل من الباب ده، وواحد عدى على 7 أبواب دول مننا وبص في 7 لستة هتلاقي كام لستة من دول فيهم معاصي انت عملتها، يغشى عليه ولا لا؟ يغمى عليه ولا لا؟ ده يا جماعة ما بين شفير جهنم من فوق وما بين قاع جهنم 70 سنة، 70 سنة يعني لو جبل اترمى في جهنم يوصل بعد 70 سنة تحت، بعد 70 سنة يا رب ازاي يا رب سبحان الله. تخيل بقى ده 5 في النار والعياذ بالله، 5 والواحد بيتساقط في النار يبص يمينه ده بيتعذب عشان معاصي عملتها عليه، وده بيتعذب عشان معاصي نطقها لسانه، وده بيتعذب عشان معاصي سمعتها ودانه، وده بيتعذب عشان معاصي كانت في قلبه من غل وحقد وحسد، ودي بتتعذب عشان معاصي عملها شعرها، ودي بتتعذب عشان معاصي عملها لسانها. وبعدين يا جماعه وهو بيتساقط وبيشوف والعياذ بالله اللي بينزل في القاع ده في الام القاع بيبدا يحاول انه يطلع على جبال جهنم، جبال جهنم دي جمر ماهيش جبال صخر كده زي الدنيا، ده جمر اصلا، ويحط ايده عليه لحم ايده يذوب ولكن يقاوم عشان يطلع يحاول يوصل لباب ابواب جهنم، يوصل لغايه فوق يضرب بمقمع من حديد ينزله تاني، وهو في جهنم يبص يلاقي ده بيستغيث بغزنة النار ادعوا ربكم يخفف، مش يشيل يخفف بس عنا يوما، مش على طول يوم واحد بس، ادعوا ربكم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وده بيستغيث بمالك بقى مش بالخزنة، يا مالك ليقض علينا ربك بعد ايه؟ بعد ايه؟ ما كانت الدنيا قدامكم، ودول بيستغيثوا بالله ربنا امتنا 2 واحييتنا 2 فاعترفنا بعد ايه؟ جايين تعترفوا بعد ايه؟ ودول بيستغيثوا بينادوا على المؤمنين افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله بعد ايه ان الله حرمهما والعياذ بالله خلاص عليكم. ودول بيستغيثوا بالضالين اللي اضلوهم ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء بعد ايه ان كل فيها خلاص ان الله قد حكم. الحكم النهائي صدر من الملك العظيم الجليل ملك الكون ملك الامر كله كان يملك في الدنيا وفي الاخرة سبحانه وتعالى. عذاب النار يا جماعة ده جزء من عذاب النار. ادي طريق انا بعرض لك طريق بعرض لك عناوين طريق انا لسه همشي لك في طريق تاني بقى همشي معاك في الطريق التاني همشي معاك في الطريق التاني طريق الطاعة طريق الطاعة وبعد كده نقارن الطريقين مع بعض يا جماعة ونحطهم قدامنا. طريق الطاعة من اول ما بتعملي الطاعة من اول ما بتاخدي قرار بالحجاب اللي مفيش واحد يعرف يطلع منك ملمح ملمح حجاب حجاب هو كلمة حجاب يعني ايه يعني حاجة بتحجب مش لبس بيبين حاجة بتحجب محدش يعرف حتى انت تخينة ولا رفيعة من اللبس اللي حاجب حاجب مفاتنك عن اي حد. من اول ما خدت القرار بالحجاب السليم من اول ما خدت قرار بالتوبة من اول ما خدت قرار بالطاعة من اول ما خدت قرار بانك انت تبقى اخلاقك اخلاق الدين من اول ما خدت قرار انك انت بعد كده يبقى المال بتاعك مال حلال من اول الطاعة ما تبدأ الرحمات تبدأ والعطاءات تبدأ والكرامات من الله تبدأ. احد السلف كان بيقول إنا لنجد في قيام الليل لذة لو يعلمها لو نقول لو أن أهل الجنة في هذه اللذة إنهم لفي عيش طيب. لو أهل الجنة حسيني اللي أنا حس الوقت وأنا ساجد بين إيديك يا مولاي في الثلث الأخير يبقى الجنة دي حاجة ما حصلتش. أحد السلف التانيين كان بيقول لا أتمنى على الله شيء إلا أن يأذن لي أن أقوم الليل في قبري ما يحرمنيش من لذة قيام الليل. يعني مش بيقول انه يديني الجنة ده هو بيعتبر ان القيام اجمل من الجنة كمان. يا سلام يا اخواننا في صحيح مسلم ان الله لا يظلم مسلما حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة. هيديك بكل حسنة عملتها في الدنيا قبل الاخرة في الدنيا قبل الاخرة يا اخواننا. ويجي الموت يقول ياه ده انا عشت الجنة في الدنيا ده انا عشت حياتي مع الصحبة الصالحة وفي المساجد وفي الدروس عشت حياتي في الطاعة وفي العبادة ومع القرآن وليالي رمضان والعمرة والقيام والذكر والصيام انا مفيش نعيم بعد كده خلاص. يا خسارة على النعيم بتاع الدنيا اللي راح. فاذا بنعيم الموت اعظم من كل ما رأى. الموت نعيم. سيدنا ابراهيم لما جه يموت فالملائكة ادته ريحانة شمها فخرجت فيها روحه. يعني الموت اللي بيؤلم الناس ويحشرجوا ويقعدوا مش قادرين ياخدوا نفسهم عند سيدنا ابراهيم كان شم ريحانة متعب شم ريحانة لان ربنا بيحبه يا جماعة. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فضلوا مستقيمين ملتزمين مجتهدين بتوع ربنا مختارين ربنا. شوف عند الموت بقى تتنزل افواج وراء افواج تتنزل عليهم الملائكة. الفوق ده بيبشرهم بانهم يشربوا من ايد النبي والفوق ده يبشرك انك انت في الفردوس الاعلى والفوق ده يبشرك انك انت هتأمني من عذاب القبر والفوق ده يبشرك بانك هتثبتي عند الموت والفوق ده يبشرك انك هتنظري لوجه الله والفوق ده يبشرك باسرك في الجنة والفوق ده يبشرك انك هتمر من على الصراط امن. افواج وراء افواج. ان العبد المؤمن حديث البراء بقى اللي احنا قلناه من شويه على المعذبين نجيب بقى الشق بتاع الطاعه بتاعه. ان العبد المؤمن المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا خلاص مش عايزينها في حاجه واقبال من الاخره جاي بقى بقلب ربنا سبحانه وتعالى اتته ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس. فجأة وانت نايم على فرش الاحتضار في اخر خمس دقايق في عمرك وعمرك وانتوا نايمين واللي حواليك ممكن بيبقوا عليك ولكن فجأة تلاقي الشمس طلعت. الشمس طلعت ازاي ده انا في البيت في اوضة الشمس طلعت علي انا لوحدي في اوضة شمس كاملة ده مش شمس. فيجلسون منه مد البصر ده ألوف الشموس انوار عمرك ما شفت زيها في حياتك ومش قادر توصفها للناس مش قادر لانك انت ما بتتكلمش بقى انت عايش مع اللي انت شايفه البشريات الرهيبة. ثم معهم من مسوح من مسوح الجنة معهم حنوط من حنوط الجنة ومعهم معهم ثياب من ثياب الجنة وحنوط من حنوط الجنة معهم لبس هتلبسه ليه هيلبسوك زي بدلة الفرح كده هيلبسوك زي فستان الفرح كده ويعطروك ويعطروكي طبعا حاجات بقى ميدن جنة بقى مفيش خالص دنيا خالص ليه ده انت هتطلع الوقت ده انتوا هتتزفوا زفة لو انتوا من المؤمنين زفة عظيمة. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه. تخيل بقى ملك الموت ايتها الروح الطيبة اخرجي الى رب راض غير غضبان انا ربنا راضي عني ايوة ربنا راضي عني ايوه، وانا اخرج الوقت لنعيم رضا الله ايوه، فتخرج تسيل تسيل كما تسيل القطرة. يعني ايه تسيل يا جماعة؟ تسيل، شوفوا انا اول ما ميلت الكوباية المية جرت لوحدها، المية المية ما صدقت يتفتح لها باب، المية يا جماعة ما صدقت ان يتفتح لها سكة، روحك ما صدقت ان الباب اتفتح، تخرج تسيل بكل حب وبكل شوق الى الله سبحانه وتعالى. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة، فإذا أخرجها لم يدعوها في يده طرفة عين. هات الروح المؤمنة يلبسوك لبس الجنة، يلبسوك بدلة الفرح، يلبسوك فستان الزفاف، يعطروك من عطر الجنة، يصعدوا بيك الملائكة كل ما تشوفك. ما هذه الروح الطيبة؟ ايه الريحة الجميلة دي؟ ده ريحة ايه؟ ده ريحة قيامك في الثلث الاخير من الليل، ده ريحة حفظك للقرآن، ده ريحة صيامك اثنين وخميس، ده ريحة تبكيرك لصلاة الجمعة يوم الجمعة، ده ريحة صلاتك الفجر كل يوم والسنن الرواتب، ده ريحة صلاتك للوتر وصلاتك لركعتين الضحى، ده ريحة ذكرك لله طول ما انت قاعدة في المطبخ بتطبخي لزوجك واولادك وانت قاعدة تذكري وتسبحي، ده ريحة سماعك للشرايط وحضورك للدروس في الجامع، ده ريحة طاعتنا يا جماعة، ده ريحة جهدنا في طاعة الله، ده ريحة حبك لربنا وخشيتك ليه وإجلالك لعظمته، ده ريحة رجائك لله سبحانه وتعالى، ريحة الطاعات. فإذا كل ما يطلع للسماء يستفتحون فتفتح أبواب السماء، السماء الأولى بابها يتفتح والتانية يتفتح، عارف زي ملك داخل قصر كبير يتفتح الباب الأولاني وبعد كده الباب الثاني وبعد كده الباب الثالث لغاية الباب السابع، وفي كل سماء يشيعه مقربوها من الملائكة زفة رهيبة، في الأرض جنازة وفي السماء زفة، في الأرض جنازة وفي السماء لابس لبس الفرح وعطور الفرح وزفة الملائكة العظام الكرام، وطالع في السماوات السبعة عشان في الآخر تسمع صوت الملك العظيم وهو يقول أن صدق عبدي. الله، كنت صادق، كنت عايز ربنا بجد وهو ربنا وصلك لي لأنك كنت صادق، كنت عايزة توصلي له بجد وربنا وصلك لي لأنك صادقة، أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. يا سي الله، شوفوا البشرة يا جماعة وانت سامع، ربنا بيقول علينا صادق وربنا بيقول ان كتابه هيكتب في عليين. عليين يا رب، عليين مرة واحدة. انت عارف انت عامل زي ايه؟ عامل زي طالب كده يوم الامتحان الثانوية العامة، يوم نتيجة الثانوية العامة خارج من بيته، فالواحد بيقول له ده انت جبت مجموع كبير، والله قد ايه؟ معرفش بس انا سمعت كده. بدأت تطمن بس مش قوي لسه، فبدأت تمشي فلقيت واحد مقابلك تاني في الشارع، مبروك ده انت جبت مجموع كبير، قد ايه؟ مش عارف والله بس انا سمعت كده. فبدأت تزيد ايه؟ الاطمئنان اكتر، لقيت مكالمة جاية لك الف مبروك على المجموع اللي انت جبته، انا جبت كام؟ مش عارفة والله بس يعني ايه؟ يعني انا سمعت كده. تروح هناك تسمع بودنك بقى النتيجة، الله أكبر، الفرحة اتأكدت، صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، خلاص اتأكدت، الكل حاجة اتأكدت، الاطمئنان اتأكد، خلاص لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم يعاد إلى الأرض مرة أخرى. يا أخوانا يا أخوانا، ده نعيم الموت بس، ده الموت، ده مش القبر، ده الموت بس، الموت ينزل القبر يقول إيه ده؟ إيه النعيم اللي أنا كنت فيه ده؟ فإذا بنعيم القبر أعظم من كل ما رأى، نعيم تحت الأرض، نعيم في القبر عظيم، نعيم لا يوصف، سبحان الله العظيم، نعيم أول نعيم، أول مشهد من مشاهد النعيم في القبور، مشاهد مش نعيم واحد ولا نوع واحد ولا اتنين ولا عشرة، نعيم رهيب. أول مشهد ضمة القبر. إيه ضمة القبر دي للطائع بقى؟ عارف والدتك لما أنت ترجع لها تقول لها يا أمي أنا نجحت، انا جبت مجموع كبير، انا طلعت الاول، تقوم تحضنك وهي فرحانه وطايره بيك وتاخدك في حضنها، اهي الارض بتاخدك في حضنها من فرحها انك كنت طائع لله سبحانه وتعالى، الارض تاخدك في حضنها، الارض تاخدك في حضنها يا جماعه. ثم بعد ضمه القبر بقى ضمه الحب والفرح انك كنت عبد طائع لله، الحاجه الثانيه تلاقي واحد شكله جميل قوي داخل عليكي، شكله جميل وريحته جميله ولبسه جميل، فتقولين له من انت؟ انت مين؟ انت وشك الوش الذي ياتي بالخير، انت مين انت؟ فيقول لك الا تعرفيني؟ انت مش عارفاني، يا انا عملك الصالح، انا عملك، انا المصحف اللي اتنحل من كتر ما قريتيني، المصحف اللي كنت من كتر ما قريتيه، من كتر ما قريتيه وتختميه وتجيبه وتدير، المصحف اتنحل من كتر القرايه، انا صيامك اثنين وخميس، انا حبك لله، مش كنت بتحب ربنا قوي؟ والله كنت بحبه قوي، انا خوفك منه مش كنت بتخافي؟ ده انا كنت بخاف منه قوي، انا اليقين اللي كان في قلبك بالله، انا عملك الصالح، انا عملك الصالح، انا جهدك في العبادة، انا جهدك في الطاعة، انا بعدك عن المحرمات، انا غضك للبصر، انا بعدك عن سماع اغاني محرمة، انا بعدك عن اي حاجة حرام، انا عملك الصالح، انا عملك، كل ما هتبصلي هتفتكر عمل انا الفهرس بتاع تاريخ اعمالك الصالح كله. هتبص لعينيا الجميله هتفتكر بكائك من خشيه الله. هتسمعي صوتي الجميل هتفتكري ترطيلك للقران في الليل. هتبص الوش المنور هتفتكر خشوعك في الصلاه. هتشوفي هدوم الجميلة هتفتكري تقواك وعفافك لله سبحانه وتعالى. هتشم ريحه الجميله هتفتكر صيامك وصيامك لله سبحانه وتعالى. انا عملك الصالح 13 و14 و15 قربهم يا جماعه قربوا خالص. انا عملك الصالح. فتخيل بقى تخيل جمال العبد ده عند واحد من الصحابه زي واحد مننا. جمال هذا الرجل عند واحد مثلا عبد ربنا وقطع ربنا واجتهد ودعا الى الله شاب مجتهد ولا عند شاب يعني قد ايه جماله على حسب عمل. انا عملك على قد جمال عملك على قد عملك. لما كنت بقرا امبارح في كلمه سيدنا يعقوب فصبر جميل قلت يا رب هو ليه قال صبر جميل؟ لانه عارف ان الصبر ده عمل من الاعمال اللي هتتكتب في صحيفته وتطلع لربنا. فبيقول يا رب انا مش هيطلع لك مني غير كل حاجه جميله يا رب. انا مفيش حاجه هتطلع لك مني غير كل حاجه جميله. كل حاجه صلاه جميله وذكر جميل وقيام جميل وخشوع جميل وايمان جميل ويقين جميل يا رب سبحان الله العظيم. يجي عند القبر يلاقي نعيم عظيم عظيم. يا جماعة ان صدق عبدي ها يفسح له مد بصري. انا عايزك تتخيلي الشقة اللي انت هتسكني فيها في القبر لو انت منعمة. مساحتها قد ايه؟ 100 متر 200 متر 300 متر مد البصر. يعني شوفي بقى ايه تيجي كيلو متر كده ولا حاجة. قال كل ده الهول بقى والريسبشن بقى وكم قطعة بقى ها. وففرشوه من الجنة. يعني القصر ده مفروش ميدن جنة مش من دمياط ولا من أوروبا. ميدن جنة. القصر والستائر والتحف والأنتيكات والطبلوهات والسجاجيد والأنترات والصالونات والنجف كله من الجنة من الجنة. وألبسوه من الجنة وتلبسي لبس من الجنة وتلبس لبس من الجنة. يا إيه الجمال ده إيه الروعة دي. وافتحوا له بابا إلى الجنة. يعني القصر المساحة دي ومفروش من الجنة والقصر بيطل على الكورنيش على النيل بيطل على انهار الجنه. تدفعي كام في القصر ده؟ تدفع كام؟ تدفع عمرك والله رخيص والله العظيم عمرك ما يساوي يعني اوضه في القصر ده. ولكن كرم ربنا هو ده كرم الملك سبحانه وتعالى هو ده ثواب الملك سبحانه وتعالى. يطلع الواحد من القبر يقول ياه القصر الرهيب ده طلعتني منه ليه؟ النعيم العظيم اللي مفيش ملوك في الارض خدوا زيه ده طلعت منه ليه؟ القصر الفخم والنجف الفخم وصاحبي الصالح الجميل الطيب الودود اللي كان معايا بيونسني القصر والانهار الجنه الكلام ده راح مني ليه؟ فاذا بنعيم القيامه اعظم من كل ما راه. نعيم القيامه يا حبيب قلبي. كل الناس عريانه وانت لابس من حلل الجنه. كل الناس مرعوبه وانت الملائكه بتطمن فيكي. كل الناس عطشانه وانت النبي بيسقيك من ايديه. كل الناس في الحر والعرق وانت في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يا اخوانا. وتلاقي في الوسط واحد طالع لبيك اللهم لبيك. ايه ده؟ ده مات وهو بيحج. وتلاقي واحد تاني ساجد جنبك. ايه يا عم انت ساجد ليه في الجو ده؟ ده مات وهو ساجد بيصلي لله سبحانه وتعالى. وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم. اليوم بتاعكم بقى دليلكم ده اليوم بتاعكم. يومكم ازاي وهو طالع من تحت التراب يلاقي الملائكه منوره وجوهها مسفره منوره زي الشمس مستنياه وهو وشه منور. وبعد على بعد مسافه موكب تاني طالع من تحت الارض منور وملائكه منوره. وعلى بعد مسافه واحد تالت طالع وشه منور والملائكه اللي حواليه منوره. بعد كده اذا النفوس زوجت النفوس تتجمع مع بعض بقى الصالحين مع بعض فيبقى انوار رهيبه كانك حطيت الف شمس ماشيين جنب بعض. وبعد كده هلم بنا الى حوض رسول الله عليه الصلاه والسلام انوار المؤمنين وانوار وجه النبي وجه الصحابه والصديقين عليه الصلاه والسلام وانوار الملائكه اللي مع كل واحد منهم موكب نوراني. عارفين لما اقول لكم مثلا المليار كوكب مليار شمس في المجموعه بتاعتنا ديت او في السماء الدنيا كان بالظبط مليار شمس مليار كوكب دري جنب بعض. بعد كده هلم بنا لننظر في وجه الله النور بقى النور بقى العظيم بقى فيكشف حجاب النور فينظر في وجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه يا ترى نور وجه الله قد ايه؟ ده بينما اهل الجنه في الجنه اذ استنارت الجنه. عارف بالظبط كده زي ما سماء مصر او السعوديه او المغرب تقوم منوره فجاه وتقوم مطفيه تاني. ايه في ايه؟ ايه النور ده؟ فيقال هذه حوريه ضحكت في وجه زوجها. بتضحك بس في وشه كده، السماء بتاعت الجنة نورت من نور وشها. فإذا كان هذا هو نور وجه مخلوق فما بالك بنور وجه الخالق سبحانه وتعالى. هذا يومكم. وهم بيعدوا من على الصراط يا جماعة، الملائكة واقفة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، النور بيتلألأ بيلالي في وسط أرض المحشر. بشراكم اليوم، ده أنا لسه معدي من على الصراط، لسه ما عدتش من على الصراط وتحت النار، ما ممكن الواحد يقع. أنتوا من قبلها بتقولوا بشراكم، زي أنت داخل لجنة الامتحان كده لقيت عميد الكلية واقف على الباب اللجنة، ألف مبروك، ده أنا لسه ما امتحنتش. خلاص يا عم نجح نجح بقى، خلاص خلاص بشرى، هتعدي هتعدي إن شاء الله. يا يوم القيامة ده بالنسبة للمؤمنين نعيم نعيم نعيم. قبلوا النبي الأول مرة وشربوا من إيديه وحضنوه، وقبلوا الصحابة ونظروا لوجه الله سبحانه وتعالى، وقبلوا بعض ووقفوا في ظل عرش الله أعظم مخلوق في الكون كله، وداقوا النعيم وطلعوا على منابر من نور وشربوا من نهر الكوثر. يوم القيامة ده يوم نعيم رهيب بالنسبة لهم، لولا أن بعده الجنة كانوا طهروا على ضياع اليوم ده. فإذا دخلوا الجنة علموا أن نعيم الجنة أعظم من كل ما مضى. الجنة بقى، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لسه بيبص ورا خايف، ما عدتش تبص وراك، ما عدتش تبص على الصراط. انتوا خلاص يا جماعة، انتوا في أمان الوقت، الجنة أبوابها بتتفتح خلاص، الأبواب الرهيبة الواسعة العظيمة، لا خوف عليكم خلاص، ما عدتش فيه خوف بقى، ما عدتش فيه قلق، خايفين من إيه؟ وهم داخلين من أبواب الجنة وبيصرخوا من الفرحة، إيه ده؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم. أيوة والله يا رب تفهمناها، فهمنا أن نعيم الجنة كان أحسن من الأغاني والكليبات، كان أحسن من القهاوي والنوادي، كان أحسن من الفضائيات الحرام والمواقع الحرام، كان أحسن من أي شهوة في الحرام. عرفنا يا رب الوقت، عرفنا أن نعيم الجنة أعظم من كل حاجة يا رب، عرفنا الوقت أني وخير من أي حاجة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم مع حبيبتك وانت مع حبيبك بقى، داخلين الجنة مع بعض. وبعد كده يطاف عليهم بصحاف من ذهب، حفلات، يعني انت داخل مع حبيبتك كده، انت داخل مع حبيبك وجوزك، تلاقي حفلة في انتظاركو، يعني بعد لقاء الحب كمان حفلات، وبعد الحفلات وتلك الجنة التي أورثتموها، رحلة في الجنة يعرفوكوا أملاك كنتوا الاثنين فيها، يعني بعد لقاء الحب حفلات، وبعد الحفلات رحلات، وبعد كده لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون، لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. يا سلام يا رب، يا سلام على الرحلة الجميلة، يا سلام على أفراح هذه الروح المؤمنة، يا سلام يا جماعة يا أخوانا يا أختي يا بنتي يا والدتي يا والدي يا حبيب قلبي. يا جماعة قدامكم طريقين، هتجري في ده ولا هتجري في ده، هتمشي في ده ولا هتمشي في ده، هتختاري انهي طريق من الاثنين؟ قدامكم طريق مكتوب عليه فلنحيينه حياة طيبة، وطريق مكتوب عليه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. هتختار انهي طريق؟ قدامك طريق مكتوب عليه أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وطريق مكتوب عليه أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. تختاري إيه؟ تختاروا ايه؟ تختاري ايه من الطريقين؟ اختاري حالا اهوت، اختار في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، اختاروا وترجموا عمليا الليلة اختياركم هيبقى انهي اختيار من الاثنين. يا جماعة قدامك طريق مكتوب عليه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وطريق مكتوب عليه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نختار ايه يا جماعة؟ قدامك طريق مكتوب عليه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وطريق مكتوب عليه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هتختاري إيه؟ قدامك طريق مكتوب عليه ودحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وطريق مكتوب عليه يوم تقلب وجوههم في النار. تختاروا ايه يا جماعة؟ يا جماعة عايزين نقارن بين لبس الجنة ولبس النار. لبس النار قطعت لهم ثياب من نار، لبس الجنة لباسهم فيها حرير. عايزين نقارن بين شرب الجنة وشرب النار، شرب النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، وشرب الجنة يسقون من رحيق مختوم. عايزين نقارن بين طعام الجنة وطعام النار، طعام النار ليس لهم طعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع بعد تضرع وتوسل يأكلوا الزقوم كمان. طب وطعام الجنة يا جماعة؟ طعام الجنة فاكهة مما يتخيرون، لحم طير مما يشتهون. عايزين نقارن بين بيوت الجنة وبيوت النار؟ بيوت النار والعياذ بالله إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، توابيت، توابيت جنب بعضها، توابيت من جمر مقفولة على أصحابها والعياذ بالله، مقفولة عليهم والعياذ بالله، توابيت إنها عليهم مؤصدة مقفولة في عمد ممددة زي الخزن كده. طب وبيوت الجنة؟ النبي لما شاف قصر عمر في الرؤيا فتمنيت أن يكون لي، فقلت قصر من هذا؟ فقالوا قصر عمر بن الخطاب. السيدة خديجة جبريل نزل من 7 سماوات يبشرها أن لها قصر من قصب، من لؤلؤ مرصع، من جواهر مرصعة، لا تعب فيه، لا وصب فيه ولا نصب. يا جماعة، يا جماعة نختار إيه؟ الاختيار سهل والله العظيم، اللي يختار متاح وبسيط ومش محتاج تفكير كتير، ومش محتاج تعب، ومش محتاج مجهود، ومش محتاج انك تختار انت من اهل الدنيا ولا اهل الاخرة، انت من اني نوع؟ انت من نوع اللي عايز بيتك يبقى افخم من افخم محل جاليري وعربيتك تبقى فول اوبشنز ومراتك تبقى عاملة زي ممثلات السينما، ولا من نوع اللي كل همك الاخرة، كل همك ربنا سبحانه وتعالى هتقول له ايه لما تقف من ايديه، لما تسمع ايات الاخرة تبكي لما تفتكرها وانت نايم، تفتكر الاخرة تبكي، مسخر عمرك ليها، كل همك لما انزل تحت التراب هنزل في حبس انفرادي ولا هنزل في روضة من رياض الجنة، كل همك لما هطلع يوم القيامة الملائكة المنورة هتتلقاني ولا هتوه وسط الملايين في الحر والشمس؟ يا جماعة احنا من دول ولا من دول؟ ادي ناس وادي ناس، تختاروا ايه؟ تختاروا تبقوا كده ولا تبقوا كده؟ تختار انك انت تبقى من النوع اللي يمشي يلاقي عربية 4x4 معدية عينيه تطلع عليها، وانت تبقى من النوع اللي لما تلاقي موديلات في الفاترينة عينيك تطلع عليها تروح تنكدي على جوزك او على والدك، تضربي بوز طول الاسبوع من كتر القهر اللي في قلبك على الحاجات دي؟ ولا تختاري انك انت بتبقي من اهل الدين، من اهل القيام، من اهل الاخرة، من اهل راحة البال يا اخوانا، تحب انك تبقى كل ما تشوف في الشارع برج قلبك هيطلع من صدرك عليه؟ يا اخوانا، يا اخوانا اهل الدنيا خدوا ايه؟ الا ياخدوه منها، جعل فقره بين عينيه، ربنا خلالهم فقرهم بين عينيهم، ما عادوش شايفين غيره، عينيهم احولت على الفقر بتاعهم، يبقى عنده ملايين ومش شايف غير مرض السكر اللي مبتلى بيه، يبقى عندها 10 عيال ومش شايفه غير الابتلاء اللي في حياتها، يبقى عنده 1000 نعمه ومش شايف غير المشكله اللي عنده، يبقى ربنا مديله الشباب و و و ولكن كل قضيته المعاصي، فعايش حياه كلها خنقه والعياذ بالله، والعياذ بالله. تختار تبقى كده ولا تختاروا يا جماعه ان احنا نمشي في الطريق التاني بقى، طريق طاعه ربنا، طريق حب ربنا، طريق رضا ربنا سبحانه وتعالى، طريق القرب من الله، طريق يا جماعه انك انت تبقى الاخره همك، شايل همها ليل نهار، شايل هم لحظه الموت، الملائكه هتنزل تبشرني بالقبول ولا والعياذ بالله تبقى الناحيه التانيه، شايل هم ان انا يا اخوانا يا جماعه، في ناس كل قضيتها الدنيا، دي غناه في فلوسها، غناه في فلوسه لو قلت يجيله ذبحه، غناه في شهادته لو سقط يجيله ضغط، غناه في عياله لو عيل سقط في ماده ولا حاجه يجيله ازمه قلبيه، غناها في فلوس جوزها وعربيه جوزها، غناه في شهادته ومركزه، انما المؤمن غناه في كلمه يا رب، بكلمه يا رب كل اللي في الخزاين يبقى في جيبه، بكلمه يا رب صحه الدنيا كلها تبقى في جسمه، بكلمه يا رب عزه الدنيا كلها تبقى في مركزه، بكلمه يا رب بحر الهموم يتشقله زي ما تشقل موسى، حوت الابتلاءات ينجى منه زي ما نجى يونس، نار المرض ومضاعفاته تبقى برد وسلام عليه زي سيدنا ابراهيم، بكلمه يا رب عايش باشا، بكلمه يا رب عايش زي المليونير، عايش زي ما يكون القان حرب، ما فيش حاجه بتقف قدامه، اي حاجه عايزها بيجيبها، بكلمه يا رب، انما التاني يقول لك انا اقفل بس المليون وانا ابقى باشا اعيش، يبقى معاه 10 مليون والهم اللي مرسوم على وشه لو اتفك وتوزع على اهل بلده كلهم يحولها لمستشفى امراض نفسيه، تقول لك انا احضر الماجستير وخلاص وابقى كويسه، تحضر الماجستير والدكتوراه والمعادله الامريكيه ولسه برضه الضيق والاكتئاب والخنقه والحيره، يقول لك انا هتجوز فلانه اللي زي القمر، اللي تقول للقمر انزل وانا اطلع مكانك، يتجوزها فعلا زي القمر بس طبعها زي الشهاب الحارق تولع له حياته. يا جماعه احنا عايزين ايه من الدنيا؟ عايزين ايه من حاجه ربنا اصلا نزل الانسان ليها عقوبه ليه؟ معصية اتعملت نزل الانسان عقوبة ليه في هذه الدنيا؟ عايزين ايه يا جماعة من الدنيا؟ عايزين ايه من دار الهم والقلق والاكتئاب والخنقة والحزن والضيق؟ عايزين نكسب ايه من الدنيا؟ وعايزين نوصل لايه من ورا الدنيا؟ عايزين ايه اللي نوصل؟ ايه اللي نكسبه؟ مش هنكسب حاجة والله العظيم، والله العظيم ابدا، غير في طاعة الملك العظيم الجليل سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. احنا تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة. احنا الوقت يا جماعة تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة خلاص. يعني انا عايز قبل ما اسيبكم الوقت دي انا عايز كل واحد فيكم يختار الليلة. اختار الليلة، اختار انت هتختار ايه؟ من كانت الدنيا همه ولا من كانت الاخرة همه؟ هتختار طريق الطاعة اللي كله نعيم نعيم. انتوا شفتوا رحلة النعيم اللي اتكلمناها وهو بيموت، الملائكة اللي لونها اللي وشها زي الشمس نازلة عليه، وبعد كده ملك الموت بيبشره، وبعد كده بيلبس بدلة الفرح، وبعد كده يتزف في السماء، وبعد كده يطلع لربنا ربنا يقبله، والتاني والعياذ بالله يشوف الملائكة السوداء، وبعد كده والعياذ بالله يتلف في كفن من نار ويبشر والعياذ بالله بالنار من هو لسه في الارض، وبعد كده يطلع باب السماء يتقفل في وشه، وبعد كده يطرح في النار. ده جزء من الرحلة. والجزء اللي قبله كان في الدنيا ده عايش في نعيم وده عايش في ضنك، والجزء اللي بعده في القبر قبور منعمة وقبور معذبة، الاتنين اتلفوا في كفنين جنب بعض ونايمين جنب بعض في قبر واحد، ده في الفردوس الاعلى وده والعياذ بالله في الستين والعياذ بالله، ده في قصر من نعيم وده والعياذ بالله. يا اخوانا احنا لو رحنا المقابر دلوقتي وسألناهم نفسكم في ايه وربنا احياهم هيقولوا نرجع يوم واحد بس انطاء ربنا. اليوم اهو، اليوم ربنا مديهوله اهو، الليلة اهي، هتعمل ايه في الليلة ديت؟ الليلة دي ممكن تفرق معاك في حياتك كلها، الليلة دي ممكن تصالح فيها على ربنا. ده مصالحة ربنا اسهل حاجة، ركعتين، ليلة قيام، توسل، تضرع، اقبلني يا رب، ربنا يقبلك سبحانه وتعالى. الليلة دي هنعمل فيها ايه يا جماعة؟ انا تركيز الوقت على الليلة اللي احنا فيها ده، هي الليلة دي نقوم الليل ان شاء الله ونقول له احنا اخترناك يا رب، واخترنا طريقك يا رب، واخترنا النعيم المقيم يا رب، وبعدنا عن المعصية وتبنا اليك يا رب، ورجعنا اليك وندمنا على اي حاجة قبل كده، اخترناك يا رب العالمين. كل واحد فينا يا جماعة لازم يغير حاجة في نفسه، لازم يشوف حاجة، لازم يشوف خطوة توصله لربنا. نقوم الليل الليلة تشوفي صورة من الصور الجميلة كده، تشوف صورة من الصور الجميلة، تقوم تتوضأ وتقف تصلي بين ايدين ربنا، ولازم تبكي، لازم تبكي وانت بتقرأ ايات الاخرة وهي بتكلمك وبتخضك انت نفسك. الايات اللي هتقرأها ده ايات انت ممكن تتحط فيها في يوم من الايام، سواء في النعيم اللي فيها او العذاب اللي فيها حسب عملك. كل آية من آيات الجنة والنار بتقولك الطريقين هم، اختار من الوقت. كل آية من آيات الجنة والنار بتقولك الطريقين هم، اختار من الوقت. هتختاروا ايه يا جماعة؟ هنختار ايه؟ نعرض قلوبنا على القرآن الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشوف احنا هنوصل لإيه. يعني انا كده وصلت لنهاية الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى، وعايز ادعي، ولكن كل واحد منكم يدعي من قلبه، لان الدعاء بكلمة يا رب لو طلعت من قلبك يتفتح لها ابواب السماوات السبعة. كلمة يا رب لو طلعت من قلبك تكسر اي جدار وتطلع حتى تصل الى الملك العظيم، الى العرش العظيم. كلمة يا رب لو طلعت من القلب، عايزين كلمة يا رب تطلع من قلوبنا، عايزين نهتف بقلوبنا يا رب واحنا عارفين كلمة يا رب تساوي ايه. والله يا جماعة الواحد كان بيصلي وانا حاسس بهم واكتئاب، ودي حاسس باني في مشاكل، طب انا هجمع ما بين دول ازاي؟ طب في مسؤوليات، طب في تكاليف، طب في مواضيع متأخرة، طب انا هعمل ايه؟ وانا بصلي كده افتكرت كلمة يا رب، فجأة بصلي وبقرأ افتكرت. انتوا عارفين انا عملت زي ايه؟ عارفين اللي بيحكوا في التاريخ لما عارف حل المشكلة قاعد يصرخ وجدتها وجدتها. انا حسيت ان انا وجدتها، حسيت ان انا لقيت حل المشكلة خلاص، حسيت ان انا عايز اطلع اجري من الصلاة. صحيح انت مهموم ليه؟ ما تقول يا رب، ما تقول يا رب والسماوات خزائن الملك كلها ابوابها تتفتح لك، ما تقول يا رب وابواب الجنة كلها تتفتح لك، ما تقول يا رب والابتلاءات اللي في حياتك كلها تروح، ما تقول يا رب والماضي اللي كله معاصي يتاب عليه ويتبدل حسنات في لحظة، ما تقول يا رب وانت ربنا يفتح لك الابواب ويحفظك ويبقى امامك، يفتح لك كل باب ويمهد لك كل طريق سبحانه وتعالى. ما تقولوا يا رب يا جماعة، نقول يا رب من قلوبنا اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وندمنا على كل نظرة حرام نظرناها وندمنا على كل شيء حرام سمعناه وندمنا على كل كلمة حرام نطقناها وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، اللهم فاقبلنا على ما كان منا، اللهم إنه لا باب لنا إلا بابك، لا رجاء لنا إلا فيك يا رجاءنا يا حصننا يا رب، أنت حصننا، أنت حصننا وزادنا ومقصدنا ووجهتنا وبغيتنا يا رب يا رحمن، مددك يا رحمن، اللهم أمدنا، اللهم أمدنا بالإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على الحق، نور لنا وجوهنا، طهر لنا صحائفنا، طهر قلوبنا من الشهوات، احفظنا من فتن هذا الزمان. اللهم انزل هدايتك على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى أطفال المسلمين، واحفظ الأمة من كيد أعدائها يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، تولنا ولا تتول عنا، ارزقنا قيام الليل بين يديك، اشرح صدورنا لقيام الليل، حببه إلى قلوبنا، يسره لنا، افتح على قلوبنا فيه، أعنا عليه، ثبتنا عليه، افتح علينا فيه يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.